يقول: ما عورة المرأة المسلمة على المرأة النصرانية؟ ما عورة المرأة المسلمة على المرأة النصرانية؟ هناك قولان للعلماء، أحدهما أنه الوجه والكفان والقدمان، والثاني هو ما يظهر من المرأة غالبا كأماكن الوضوء ونحوها، وإلى هذا أجنح، والله أعلم.